البلوغ يأتي بمعنى المقاربة، يعني زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأنت إذا قمتم إلى الصلاة بتغسل الوجه، ولا إذا أردت القيام إلى الصلاة قاربت القيام إلى الصلاة. تيجي مثلا يلاحظ ان الانسان لما يكون مثلا مسافر وبعدين جه مثلا عند بعد كفر الدوار بقى كده وسابها بشويه، يقوم مثلا السواق او الواد يقول لك ازاي الحمد لله على السلامه وصلنا اسكندريه، بلغنا اسكندريه ولسه فين؟ لسه ما وصلناش الايه اسكندريه. يبقى مره يطلق البلوغ على الايه؟ على القرب. ومره يطلق البلوغ ويراد به الايه؟ البلوغ الحقيقي. هنا في الايه الاولى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، المطلق فامسكوهن بايه؟ او يبقى ما انتهتش العده، يبقى بلغنا اجلهن، يبقى لسه العده ما انتهتش، يبقى قاربنا الايه؟ قربا تتمكن منه ان تفعل ذلك او ذلك، يتفعل ده يتفعل ده. يبقى شوف ازاي، يبقى انا عنده ان لا يمسك بمعروف يصرح باحسان. يبقى القدر البلوغ اذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك او يسع ان تمسك او تسرع، يبقى قدر ضئيل ولا لا؟ يبقى قدر. اذا يريد ان يتمسك بامر الابقاء الى اخر لحظة، ادي علة التعبير، يريد ان يتمسك بالابقاء واسبابه الى ايه؟ انتوا فاهمين واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اجلهن يعني ايه؟ يعني العده بتاعته. طب ما دام العده جت له ان يمسك او يسرح ده انتهت خلاص، مش كده؟ نقول له فبلغن اي قاربنا البلوغ، وقاربنا البلوغ بدرجه تتسع لتصرف التسريح او الامساك. والتصرف التسريح والامساك يجي في لحظة ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الله اراد ان يستبقي بهذا الاسلوب اسباب الالتقاء وعدم ايه؟ وعدم الانفصال لاخر لحظة. ولذلك يقولك لاخر لحظة اريد منها كذا، لاخر لاخر لحظة هي دي بقى. يبقى اذا فبلغنا اجلهن يعني ايه؟ يعني قاربنا بلوغ الاجل. ولماذا عبر عن ذلك؟ قال لك لانه يريد ان ينبه الى انه يجب ان يتمسك باستبقاء الحياة الزوجية الى اخر فرصة تتسع للتسريح وللامساك. فرصة لتتسع للتسريح والامساك هي ايه؟ هي لحظة نطق التسريح او الامساك. يبقى بلغ الاجل ولا لا؟ والتانية بقى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان، وهو ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل المسائل بين الزوج والزوجة مسائل لا تتعدى الى غير الزوج والزوجة. ليه؟ لان بين الزوج والزوجة اسباب تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر، إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللبد ولا يوجدش فيه المحوك. يعني الأم مثلا، الأب، الأخ، القريب من الزوج أو من الزوج، أو إذا هيدخلوا في النزاع هيدخلوا في نزاع سيظل فيه لبد ولا عندهمش الحاجة اياها. طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ ودول ما فيش عندهم مسائل. ولذلك يجب بقى نفهم ان اي مشكلة تحدث بين زوج وزوجة ولا يتدخل فيها احد تنتهي بسرعة بسرعة، بدون لا ام ولا امها ولا اخويا ولا اخوها ولا اي حد. ليه؟ لان لما يدخل طرف اخر، الطرف الاخر ما عندوش الدوافع. هو يدخل مثلا عنده دفع ولاقي المرأة كده بشكل هندامها كويس ومش عارف ايه وبتاع، يمكن بقى ايه يروح الحكاية انتهت، وهي برضو الحكاية انتهت. انما طب نجيب دي ازاي بين امها وبينه ولا بين امه وهي؟ ما يمكنش. ولذلك من سلامة الاسرة ان يظل الخلاف بين الزوج والزوجة

وبعد ذلك تنطر هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوب امام هذا النضج، وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجه، مش تذكرون بانكم قالكم بقالكم قيمه؟ انتوا انقذتم زمام حركه الحياه، وما دام قدتم زمام حركه وانتوا ناس اميين، لو ان الاسلام جاء في امه متحضره يمكن قلنا قفزه حضاريه. لا ما فيش يا اخوي، نبي امي وامه ايه؟ وامه اميه. امال جابوا ده منين؟ ام قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافه البشر شيء، كله هابط من السماء، كله هابط من السماء مش من ثقافه البشر. لو كانت امه لها ثقافه يقول لا ده بقى ارتقاءات حضاريه، ويقول لا ولا حضاريه ولا اي حاجه، ده المساله. ولذلك ساعه ما نقول النبي الامي او الامه الاميه هذا شرف لها. ليه؟ لان حظها ان لم تكن اميه فثقافتها من بني جنسها، مش كده؟ عشان ما تبقاش اميه. لكن امه اميه يعني اللي عندنا دي مش من عندنا، يبقى ايه المساله؟ تبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى عادل احسن. يبقى اذا الاميه فينا شرف ولا لا؟ والاميه في رسولنا شرف ولا لا؟ ليه؟ لان غايه الاميه ان تحرم البشر ثقافه البشر. لكن كون امي وجاب هذا كله دليل على انه مش من هنا خالص. علم الانسان ما لم ايه؟ ما لم يعلم. الله يفتح عليك. ولا تمسكوهن، وان يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا ايات الله، واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب اللي هو القران والحكمه وهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. اياكم ان تتهموا دينكم بان الله فاته شيء من التشريع لكم، فكل تشريع جاهز عندنا لان الله عليم بما تكون عليه الايه، بما تكون عليه. فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في ايه، في كتابه، لان خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اهي بلغن اجلهن دي مش قاربنا بقى، انتهت العدة خالص، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص هي العدة انتهت وما عادش له ان يراجعها. وبعد ذلك افرض انه قال انا عايز ارجع اتجوزها تاني، مش ارجعها بقى، عايز ايه؟ يموت او اهل اللدد يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه، لكن بقى اللي دخلوا في الخصومه من الاهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني، اتجوزها تاني هنعيد ايه؟ لسه مش عارف ايه؟ ما دام هم تراضوا يا اخي، وانت عارف ايه اللي بينهم؟ ما تعرفش، انت مالكش دخل انت في المساله دي. انتوا مفهومين الكلام؟ مفهوم اظن قوي. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، والعضل هو المنع. فلا ايه؟ تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول. يعني ما تبيتوش اللدد والخصومة، لان ان بيتم اللدد والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة. ما هي فايدتها ايه؟ مش معنى ذلك اللي ما يصلحش من الاول ينصلح من الثاني؟ طب وانت تمنع ليه انهم يبقوا كويسين بعد كده بقى؟ ما هو ربنا عامل لها ليه مراحل؟ انت كنت هتقول لا ما تنفعش، نقول والله اذا المراحل ملهاش لازمة، كان يعملها بت من ايه؟ بت من اول مرة. يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بدي يتهذب بدي يتهذب بدي يتهذب بدي. فاذا ما انتهى الى انها انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مرة ثانية، ما تقولش لا ما تنفعش، وإلا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده. فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه؟ ازواجهن. هنا ان ينكحن، واحنا كنا هن قلنا هناك لا تأيه ولا تنكحه، هنا ان ينكحن نسب النكاح لمين؟ للمرأة. للنسوة هنا. اذا تراضوا بينهم بالمعروف، وما دام تراضوا يا اخي بينهم بالمعروف يبقى انت ملك انت يا اخي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. كلمة شوف بقى، فلا تعضلوهن ان ينكحن، من الذي يعضد الكلام؟ لأولياء الأمور أو لكل مؤمن؟

فراق اختياري، هو اللي اختار. لكن العملية في الوفاة دي عملية جبرية، يعني ما الزوج طلق ولا اي حاجة. يريد الحق سبحانه وتعالى ان يربب في النساء فضيلة الوفاء للعشرة. فضيلة الوفاء للعشرة دي ما بس مش نستبرئ رحم في العدة دي، كان نستبرئ رحم بس، ولذلك ادنا لها اللي هي مدة الاربع شهور اللي تصبح فيها، وما خلناهاش الاء برضو زودنا 10 ايام وفاء لحق الزوج الاول عليها، وفاء لحق الزوج الاول عليها، هذا ان لم تكن حاملة. فان كانت حاملا فعدتها ابعد الاجلين، مش انها حامل وولدت بعد شهر، لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت، انما في الوفاة نقول له لا، ايهما اكبر يا الحمل يا 4 اشهر و10 ايام، اللي اكتر تبقى هي ايه؟ تبقى هي عدتها. والى